واذا اردت ان تاتي الى مكه تاتي بعمره ما في مانع. لا انا كنت ما رحت حجزت ورجعت. لا ما اصلا هذا هو نفسه. يبقى نحرم بعد شهر رمضان. الاحسن محرمت انا بشهر رمضان. اي ما تحرم يا اخي ما تحرم. مثلا الطواف في خير في ايام رمضان في روح اعمل عمره اعمل عمره على حتى الآن